مرات الحقيقة تعذر اعيها، خصوصا لو شخص معظم يحجيه بيد الله الهوى، لا مش بيد انسان، خلش ما يصير يصير تالي. اشوفك وين واشكيلك يا زهر الحال، ضاقت حيل ما ظلك الرحم فيها، ضلعك لو يرد ينكسر ما يحجون، سياسيين شيع الكرسي عاميها. ما عيدهم حجاية كل من طوبك بابه، بالظاهر مراية وباطنهم ديابه. ليش وليش قانون الإسلام الحيدري رفضوه؟ ليش وليش مرجان اليشيع نعشك يخذلوه؟ ليش وليش ليش وليش ليش وليش ليش وليش قانون الإسلام الحيدري يرفضوه؟ ليش وليش مرجعنا ليشيع نعشك يخذلوه؟ ليش وليش ليش وليش ليش وليش رسالة لكل شخص يتكبر على الناس، وين تريد توصل الله فوق الراس، صاعد نازل وطبع الوقت دولاب، ما بيا ضمان الدنيا والعباس. باجر موت بيش تقابل الزهراء، بلا يقصر لا جاهك ولا حراس، وين تروح وانت مشارك الظلام، تعوفك وحدك وتسافر الانفاس. يا فاطمة شكيلك من سطوة الساسة، من عيدهم ادخيلك كل من نكر ناسة. وين وين يفتهمنا وينطمن روحه؟ وين وين ابو قلب الحنين يأمن جروحه؟ وين وين وين وين وين وين وين نلقى اللي يفتهمنا وينطمن روحه؟ وين وين أبو قلب الحنين يأمن جروحه؟ وين وين وين وين وين وين حكوا باسمك وما خنقتهم العبرين، ولا حرك الساكن بيهم السطر، شوهوا سمعة الطالب بثار الباب، وإن قالوا انضربت فاطمة الزهرة. ضماير سود من طار القطن تختار، ترى العميان ما تعنيهم القمر، الزمن لو عاد نفرض بالضلع فديوم، واحدهم يرد ويشارك بكسره. من شيع وفاطم كل من لوجناحه، وعد الله شفناهم بس هم بالساحه. واحدهم حرام حسب عالشيعة، حبر ذلة وخيانة مغطى صابيعه. اهو اهو واحدهم حرام حسب على الشيعه اهو حبر ذلة وخيانة مغطى صابيعه اهو